أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا ولفظه: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، ولا يصح. ويروى الحديث بلفظ حجر وحجز وحجب، ويروى الحديث بلفظ حجر وحجز وحجب، وهي متقاربة المعنى. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله ولفظه: إن الله أبى لصاحب بدعة بتوبة، إن الله أبى لصاحب بدعة بتوبة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله. والمرسل من الحديث ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن هذا تابعي، فهو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أحد التابعين من فقهاء أهل البصرة. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا لما بينهما من المطابقة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أخرجه البخاري ومسلم، وزاد البخاري: ثم لا يعودون إليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وزاد البخاري: ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ساقها المصنف رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل عن محمد بن سيرين، ويغني عنه الحديث الموصول عن أبي سعيد الخدري عند البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، وهو في الخوارج، وهم طائفة من أهل البدع، فأهل الأهواء يغلب على أحوالهم أنهم إذا خرجوا من بدعة وقعوا في بدعة أخرى، لأن صاحب الهوى لا يكاد ينزع عنه ويتوب منه. وهذا معنى قول الإمام أحمد: لا يوفق إليها، أي لا ييسر له سبيل التوبة من البدعة، لأنه يجعلها دينا ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. واختار المصنف رحمه الله إيراد الدليل الثالث في سياق قصة لما فيه من تحقيق معنى الحديث، في ذكر رجل من أهل الأهواء والبدع نزع عن بدعته ثم تحول إلى غيرها، فإنه يتحول عادة إلى بدعة أخرى. نعم.

نفسه. ومن الرغبة عن الملة الإبراهيمية الوقوع في البدع، فإن حقيقة الحنيفية هي الإقبال على الله والاستسلام له، فإن حقيقة الحنيفية هي الإقبال على الله والاستسلام له، والبدع ليست من ذلك. فمن وقع في البدع أصابه سفه في دينه، ومن وقع في البدع أصابه سفه في دينه، ويوشك أن يعظم سفهه حتى يخرج من الإسلام، ويوشك أن يعظم سفهه حتى يخرج من الإسلام. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يمرقون من الإسلام، فإن المروق هو الخروج والانسلال بخفية، فإن المروق هو الخروج والانسلال بخفية، فيخرج هؤلاء من الإسلام إلى غيره. واتفق أهل العلم على أن الخوارج مارقون من الإسلام، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين. واتفق أهل العلم على أن الخوارج مارقون من الإسلام، واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين. أحدهما أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر فهم كفار، أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر فهم كفار، والآخر أنه مروقهم من الإسلام إلى البدعة، أنه مروقهم من الإسلام إلى البدعة. وأحظ القولين وأسعدهما بالدليل ثانيهما، لإجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، لإجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. وكونهم مبتدعة فسقة غير كفار لا يهون أمرهم، فإن شناعة جرمهم تظهر في أمرين، أحدهما الاختلاف في كونهم من أهل الإسلام، فيكفي في قبح شيء أن يعده جم غفير مخرجا من الإسلام، والآخر أن بدعتهم قنطرة إلى الخروج من الإسلام إلى الكفر، قنطرة في الخروج من الإسلام إلى الكفر. وكل من عظمت بدعته عظم الخوف عليه أن يخرج من الإسلام، والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، فهو مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان سترا له ولعدم المنفعة بذكره، سترا له ولعدم المنفعة بذكره. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن. فأدخل الحديثان أحدهما في الآخر وركب منهما لفظ ثالث لا وجود له، وهذا سهو يقع من بعض أهل العلم ثم يتبعه غيره كالواقع هنا، فإن المصنف رحمه الله مسبوق بمن ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ، ومرده إلى ما ذكرنا من كونه مؤلفا من حديثين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام البدع ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، أن من أحدث في الإسلام البدع ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على عظم ذنبه وأنه واقع في أمر عظيم، ويوشك أن تعظم بدعته في نفسه فينحاز عن المسلمين ويتبرأ منهم، ويوشك أن تعظم بدعته في نفسه فينحاز عن المسلمين ويتبرأ منهم ثم يخرج إلى الكفر. وقع هذا من جماعة من أهل البدع، عظموا بدعهم ثم انحازوا عن المسلمين متبرئين منهم واتخذوا دارا غير دارهم، ثم وقعوا في شر عظيم كالذي اتفق للخوارج من أهل الكوفة الذين اتخذوا حروراء دارا لهم متحولين عن دار السنة والإسلام الكوفة إلى الدار التي اتخذوها، فعظمت فيهم البدعة حتى خرجوا على المسلمين بالسيف كما سيأتي في آخر الكتاب. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل منه، الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما هو عليه مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل منه، وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، فيعرض له تأويل يحمله على العدول عن السنة مع أنه لا يعتقد أن ما رغب إليه ليس أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثله، وهذا لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه واقع في أمر عظيم يوشك أن يعظم في قلبه حتى يرغب عن الإسلام بالكلية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة

أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمر باتباع الحنيفية المشتملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره، فهو أمر باتباع الحنيفية المشتملة على الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن الحنيفية عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع، ومن الحنيفية عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو ومن معه من المؤمنين أولى به، وكونه هو ومن معه من المؤمنين أولى به، وهذا أمر صرح به في القرآن، وهذا أمر صرح به في القرآن. ومن تمام موالاتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كونهم على الحنيفية، ومن تمام موالاتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كونهم على الحنيفية المشتملة كما تقدم على الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن جملتها عبادته بما شرع ومناهضة الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، في ذكر غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، وبيان فضل الغرباء، وبيان فضل الغرباء حتى لمن تأخر أن يلزم طريقة من تقدم، حتى لمن تأخر على أن يلزم طريقة من تقدم في عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع، في عبادة الله بما شرع وترك الأهواء والبدع. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، وهو قلبه وعمله، وهو قلبه وعمله، فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية، فهما أحق بالرعاية وأولى بالعناية. وأعظم ما يرعى به العبد قلبه وعمله أن يقيمه على الإسلام وأن يجنبه البدع والضلالات، أن يقيمه على الإسلام وأن يجنبه البدع والضلالات. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه. ومعنى قوله أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، ومعنى قوله اخترجوا دوني أي اقتطعوا مني وأخذوا عني، أي اقتطعوا مني وأخذوا عني. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأنه يؤول بصاحبه إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمانه من الورود على الحوض، وأنه يؤول بصاحبه إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه من الحوض. وموجب حرمان المذكورين في الحديث أنهم غيروا وبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وموجب حرمان المذكورين في الحديث أنهم بدلوا وغيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تبديل دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتغييره إحداث البدع والضلالات، ومن تبديل دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتغييره إحداث البدع والضلالات. فأهل البدع كلهم مبدلون محدثون، فأهل البدع كلهم مبدلون محدثون، ذكره ابن بطال في شرح البخاري. فهم متوعدون ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم وحرمانهم من الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك. فالمستقيمون على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوته، فمن فاته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تفوته أخوته صلى الله عليه وسلم، وتحققها يكون بالاستقامة على الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه، ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، وحرمانه الورود على حوضه. وزاد في هذا الحديث الدعاء عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. وزاد في هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سحقا سحقا، تبشيعا لفعله وتقبيحا لحاله، تبشيعا لفعله وتقبيحا لحاله. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا ينجو منهم إلا قليل، أي لا ينجو منهم إلا قليل. فالنعم هي الإبل، وهملها المرسل الذي لا يعرف له صاحب، وهملها المرسل الذي لا يعرف له صاحب، وهذا قليل. فإن الإبل من أنفس أموال العرب، فهم يحفظونها ويعرفون إبلهم. فالإبل التي تكون هاملة ضائعة لا يعرف صاحبها وهي قليلة، فيكون الناجون حينئذ قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي، وفي رواية مسلم أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث: والعبد الصالح هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ووقع التصريح به في رواية البخاري. والدليل 11 حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون المولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام الخالص من الشوق. في كون المولود يولد على الفطرة، أي الإسلام الخالص من الشوب. وإحداث البدع والضلالات تغيير للفطرة، وإحداث البدع والضلالات تغيير للفطرة، لأنها ليست من دين الإسلام، لأنها ليست من دين الإسلام. والدليل 12 حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف وغيره إلى مسلم، وهم يريدون أصل الحديث، وهم يريدون أصل الحديث، فاللفظ المذكور ليس عنده، وإنما رواه أبو داود وغيره، فاللفظ المذكور ليس عنده وإنما رواه أبو داود وغيره، وفي صحته نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث، تنفيرا عنه وتحذيرا منه، تنفيرا عنه وتحذيرا منه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعمد إلى أصل شجرة، أي إلى جذعها، فيعضه أي يشد عليه بأسنانه حتى يدركه الموت وهو كذلك. فالعبد مأمور عند تفرق الناس بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس بأمرين: أحدهما لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، لزوم إمام المسلمين وجماعتهم، والآخر اعتزال الفرق كلها إن لم تكن إمامة ولا جماعة، اعتزال الفرق كلها إذا لم تكن إمامة ولا جماعة. فالعبد إذا حدث أمر نجم عنه بين الناس فرقة ونزاع لزم جماعة المسلمين وإمامهم تمسكا بالأصل، فإن ذهبت الإمامة وزال الحاكم وانفرطت الجماعة بأن لم يبق في الناس من يسمع قوله من أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الحكمة والعقل، فإن الإنسان يعتزل تلك الفرق ويزوي نفسه عنهم ليلقى الله سبحانه وتعالى على خير حال، وهو سلامة المسلمين من لسانه ويده، وإقامة العبد نفسه على هذا الأمر في أزمنة الفتن شديد، لكن من زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ثبته الله حين يزيغ الناس. فمن منافع العلم أنه يكون بصيرة للعبد عند نجوم الفتن وحدوث الاختلاف بين الناس. فالعارفون هذا الحديث المحققون معناه يقيمون أنفسهم على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن انفرط الأمر لزم أحدهم بيته واعتزل ما عليه الناس من الفرقة والاختلاف، لأن دخوله فيها يولد شرا. ولذلك أرشده أنصح الخلق للخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله في طلب السلامة بأن يسكت لسانه عضا على أصل شجرة لئلا يتكلم في الفتن. وهذا إرشاد خير الخلق للخلق وأرحم الخلق بالخلق وأنصح الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا صح الأثر بطل النظر. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: تعلم الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم صراطه المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، ووصيته بلزوم السنة والزجر عن الأهواء. فلا يسلم العبد من غائلة الأهواء إلا بإقامة نفسه على السنة. واعتبر حسن قوله: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، فإن الأهواء التي تروج بين الناس ويتعصبون لها تفضي بهم إلى العداوة والبغضاء، وقد دخلت أكثر بيوت المسلمين، فصار الناس للأهواء يعادي الأخ أخاه والأب ابنه، وهذا شر. السلامة منه بأن يقيم كل أحد من المسلمين نفسه على الصراط المستقيم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتجرد من الأهواء وإلقاء الآراء وراء ظهره، والائتمام بأهل العلم المعروفين بثبوت القدم في معرفة الشريعة مع كمال النصح للمسلمين حكاما ومحكومين، وعدم رهبتهم ولا رغبتهم في شيء قليل ولا كثير. فإن من أقام نفسه على هذا الصراط يوشك أن يسلم من هذه الدواهي المدهية التي أفسدت أحوال الناس وغيرتهم عما كانوا عليه وبعدتهم عما أمر به الله سبحانه وتعالى من عقد الولاية بين المؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم في المستدرك وابن القيم في إعلام الموقعين، وهو حديث صحيح بلا ريب. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وهو دين الإسلام. وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل مغوية، وأن ما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل مغوية، وأن كل سبيل منها يقعد عليه شيطان يدعو الناس إليه، وتلك الشياطين تكون تارة شياطين إنسية وتكون تارة أخرى شياطين جنية، فيعرض للناس من يدعوهم إلى تلك السبل ويعدل بهم عن سبيل الله وهو دينه وصراطه المستقيم إلى سبل مغوية مردية، فيدعوهم إلى فتنة بشبهة أو فتنة بشهوة، ويكون القائم بهذه الدعوة تارة شيطانا إنسيا وتارة شيطانا جنيا. طيب، معروف الآن الشيطان الإنسي كيف يدعوك؟ تجد من الناس من يدعو من بني جنسنا من يدعو إلى هذه السبل. طيب، من عرف كيف الشياطين الجنية تدعو؟ إيش؟ أحسنت. وغيره؟ الوسوسة. إيش؟ تمثل على شكل إنسان. إيش؟ بأمرها؟ كيف تأمر؟ هذا كلام هذا. يقع هذا كثيرا، فتارة يكون ذلك بالإلقاء في النفس الذي يسمى وسوسة، وتارة يكون بأن تتمثل في صورة إنسان، كما صح عن ابن عمرو في مقدمة مسلم أنه قال إنه سيخرج في آخر الزمان رجال يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، ثم ذكر أنهم من الشياطين الذين حبسهم سليمان عليه الصلاة والسلام في القماقم في البحر. وتارة يكون ذلك بالهواتف، بأن يسمع الإنسان صوتا ولا يرى أحدا فيلقي إليه ذلك الهاتف شرا. ومن أكثرها رواجا في الناس المنامات والأحلام، فإن كثيرا من الناس تسلط عليهم الشيطان في المنامات والأحلام فيزين لهم أنواعا من الشرور يغريهم بها فيقعون في تلك الشرور، وتلبس تلك الشرور تارة لباس الشرع، وهذا من أبلغ كيد الشيطان. فمن عرف كيد الشيطان في صفة دعوته إلى السبل احترز منها، فإذا سمعت هاتفا أو رأيت حلما أو مناما فأوثق نفسك من كيد الشيطان لئلا يجرك إلى ما يفسد دينك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي غربة المسلمين كلهم في الكافرين، وهي غربة المسلمين كلهم في الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي غربة المسلم المتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. والغربة المقصودة بالفضائل المذكورة والمناقب المأثورة الواردة في الآيات والأحاديث هي الغربة الشرعية، فالغرباء الحائزون الفضل المذكور فيها هم المسلمون المتبعون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.

بالحياة الطيبة في الدارين. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة وإسناده صحيح. أما الرواية الأخرى في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها الداني في كتاب فرواها الأجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن فرواها الأجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن ولا تصح. ويغني عنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الآتي ذكره، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان وقوع الغربة وفضل الغرباء. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان حال الغرباء أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق مختلفة وأجناس شتى، فالرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، لأن المخاطبين بالحديث هم العرب، والعرب مؤلفون من قبائل. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى الراوي عن سعد، فإنه وقع مبهما عن ابن لسعد عن سعد. وسمي في رواية ابن مندى في كتاب الإيمان عامرا، وهو أحد الثقات، فإسناده صحيح. وصح مثله عن ابن عمرو رضي الله عنه عند ابن المبارك في كتاب الجهاد أنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة غربتهم أنهم يصلحون ويصلحون فهذا اللفظ الزائد الوارد في حديث عوف من كون الغرباء يصلحون إذا فسد الناس هو موافق لحقيقة الغربة، فهم صالحون مصلحون. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخسني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة العمل في أيام الصبر، فهي ثابتة، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والمراد بها الأيام التي يشق على العبد فيها التمسك بالإسلام، إما لنعماء أو لضراء، إما لنعماء أو لضراء، فإن من الناس من يحبى بأنواع من النعم فيصير التمسك بالإسلام في حقه شاقا بمنزلة القبض على الجبر على الجمر. ومن الناس من يبتلى بشيء من الضراء يشق معها عليه التمسك بدين الإسلام، فأيام الصبر والقبض على الجمر لا تختص ببلاء الضراء، فهي تشمله وغيره من الفتنة بالنعمة. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أجر عمله كأجر 50 من الصحابة رضي الله عنه، فيكون أجر عمله كأجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. وتضعيف ثواب عمله لا يقتضي رفعته في الفضل فوقهم، وتضعيف ثواب عمله لا يقتضي رفعته في الفضل فوقهم. فلهم من الشمائل الشريفة والمناقب الكريمة ما لا يكون لغيرهم، ومن أعظم ذلك اختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، لكن معناه في غير حديث كما سلف، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه المتقدمين فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو. حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وبيان صفتهم، وهي ترجع إلى ما تقدم من وصفهم بالصلاح والإصلاح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها، بالتخويف منها وبيان خطرها، ليجتنبها العبد، ليجتنبها العبد، فلا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، إحداهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فمراده بالترجمتين السابقتين التحذير من البدع، ثم ختم بهذه الترجمة المصرحة إمعانا في التحذير ومبالغة في التنفير. فالمعنى الذي سبق تقريره بالترجمتين السابقتين أعيد تقريره بالإعراب والإفصاح عنه بقوله: باب التحذير من البدع. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والفرق

تفرسه رضي الله عنهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم، بالإخبار عما سيؤول إليه أمرهم أنهم سيخرجون على الناس بالسيف، أنهم سيخرجون على الناس بالسيف، فكان الأمر كما أخبر، فإنهم لما رأوا إنكاره انحازوا إلى حروراء مفارقين لأهل الإسلام في دار الكوفة، ثم قوي انحيازهم فيها حتى عظم في نفوسهم ما هم عليه من الدين، وعابوا دين الصحابة رضي الله عنهم، ثم بادروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، فكانوا يعدون على أموالهم وذراريهم، فلما عظم شرهم قاتلهم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة حتى استأصلوهم وكبتوا أمرهم في تلك الناحية في ذلك الزمان. فانظر كيف ابتدأ أمرهم يسيرا بأشياء أحدثوها في ذكر الله سبحانه وتعالى على صفة لم تكن من الهدي النبوي، ثم عظم أمر تلك البدعة في نفوسهم فجعلوها دينا وانحازوا عمن عاب عليهم ذلك الدين، ثم خرجوا على المسلمين بالسيف، وهذا يوجب الخوف والحذر من البدع وإن كانت صغارا، فإن الشر يبدأ صغيرا ثم يعود كبيرا، ومن جملته البدع، فإن مبتدأها يكون شيئا يسيرا ثم تتعاظم حتى يتولد منها شر كثير. وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع فضل الإسلام لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا من فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما وأقله الرباعي، فتم له ذلك في مجلسين، وأجزت بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 30 من شهر ربيع الآخر 1430 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد المغرب في كتاب التوحيد بإذن الله، والحمد لله أولا وآخرا صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد المغرب في كتاب التوحيد بإذن الله، والحمد لله أولا وآخرا.